بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب البيوع، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه، واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها الحافظ بن حجر في كتاب البيوع من بلوغ المرام، وفي باب الشروط في البيع وما نهي عنه منه. وهذا الحديث من البيوع التي كان يتبايعها أهل الجاهلية، وقد جاء الإسلام ونهى عنها وحذر منها. والحبل والحبلى هي الحامل، والحبل هو الحمل، وهذا البيع يعني الذي هو حبل الحبلة يعني له صورتان، إحداهما أنه يبيع الجزور ويكون السداد عندما تلد تنتج تحمل الناقة وتنتج، ثم الذي في بطنها يعني يكبر أو تكبر ثم تنتج يحصل لها نتاج، وإذا انتهى يعني وجاء أيضا في بعض الروايات أنه الذي بطنها أيضا ينتج، فيكون عند بلوغ عصول هذا يكون سداد القيمة التي يشتريها، يعني معناها أن الأجل مجهول، يعني بيع أجله مجهول. و يعني فجاء الإسلام ومنع من ذلك هذا التبايع، وأن الأجل عند البيع لابد أن يكون معلوما، يعني الذي هو سداد الثمن وسداد القيمة أن تكون معلومة، لا يكون شيئا مجهولا، وإنما لابد أن يكون معلوما. والصفة الثانية أنه يعني يشتري حبل الحبلة، يشتري حبل الحبل يعني الولد الذي جاء من الأنثى أو من الناقة أو من بنت الناقة ثم الثانية، ثم يعني يكون البيع لهذا الجنين أو لهذا الذي يحصل، يعني ويكون زمنه متأخرا ويكون أيضا مجهولا ويكون شيئا معدوما ولا يقدر على تسليمه، وقد يعني يحصل شيء يعوق دون حصول ذلك الذي اتفق عليه. فكان يعني هذا البيع من بيوع الجاهلية، إما من جهة أن الأجل مجهول وأنه يؤدي إلى الخصام ويؤدي إلى الغرر، أو من جهة أن النتاج هو الذي يباع فيكون من بيع المعدوم، يكون من بيع المعدوم. وهذا النوع من بيوع الجاهلية التي كانت موجودة في الجاهلية، وجاء الإسلام ونهى عنها لما يترتب على ذلك من الغرر والجهالة، وما يترتب على الصورة الثانية من بيع المعدوم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه النهي عن بيع الولاء وهبته، النهي عن بيع الولاء وهبته. الولاء هو نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، فيكون المعتق مولا له من أعلى والمعتق مولى من أسفل، المعتق قال له مولى من أسفل والمعتق قال له مولى من أعلى، والمولى من أسفل لا ليس له ميراث لا يرث، وإنما الميراث للمعتق الذي يعني حصلت منه النعمة على المعتق. فإذا كان المعتق يعني مات وليس له أقارب يرثونه، يعني ليس له يعني بنون وليس له أقارب يعني عصبة يرثونه، فإن الأمر يؤول إلى أن يرثه المعتق الذي هو صاحب النعمة، الذي هو صاحب نعمة على العتيق، فيرثه بعد أن يعني عند عدم وجود عصبة يرثونه من النسب. ثم إن العصوبة في الولاء يشترك فيها الرجال والنساء، فالمرأة إذا أعتقت فإنها ترث عتيقها بالولاء، والرجل إذا أعتق يرث عتيقه بالولاء، والنساء لا يرثن بالعصبة بالنفس إلا فيما يتعلق بالولاء، يعني ما يتعلق بالنفس كونه يرث بنفسه عصبة بنفسه هذا خاص بالرجال، ولا يكون ميراث النساء بالعصبة بالنفس إلا في حال الولاء فقط. ولهذا يقول الرحبي في الرحبية: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. وليس في النساء طرا يعني جميعا، كل النساء لا يرثن بالتعصيب بالنسبة للولاء، وإنما في الولاء في غير الولاء، وإنما يختص تعصيبهن بالنفس بالولاء. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وهذه العصوبة بالولاء تكون للمعتق ولعصبته من بعده، ولهذا فإن الولاء يعني ليس سلعة وليس مالا يتصرف فيه، وإنما هو شيء مستقر لازم وعصوبة يعني مثل النسب، فكما أن النسب لا يتصرف فيه فكذلك الولاء لا يتصرف فيه لا ببيع ولا هبة، ولهذا قال الرسول عليه السلام: الولاء نهى عن بيع الولاء وهبته، نهى عن بيع الولاء وهبته، يعني يكون الإنسان الذي هذا الحق الذي حصله بسبب عتق ما يبيعه على أحد ولا يعطيه لأحد، وإنما هو شيء ثابت كثبوت النسب. النسب لا يتصرف فيه الإنسان ولا دخل الإنسان فيه، وإنما هو شيء ثابت ومستقر، فهذا أيضا مثله يعني ثابت ومستقر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. بيع الغرر عام يدخل فيه بيع الحصات وغير بيع الحصات، ولهذا يعني الحصات تدخل أو بيع الحصات يدخل تحت بيع الغرر، فهو من قبيل يعني عطف العام على الخاص، لأن الحصات وبيع الحصات يدخل في بيع الغرر، ولكنه ذكره بخصوصه لأنه من البيوع المشهورة في الجاهلية، ثم عقبه بشيء يشمله ويشمل غيره، يشمل بيع الحصاه ويشمل غيره. وبيع الحصاه ليس مقصود به أن البيع حصل على الحصاه وأنه وقع على الحصاه، فالحصاه ليست مبيعة، في هذا الحديث، وإنما المقصود يعني بيع شيء يتعلق بالحصاه أو بيع شيء يتعلق بالحصاه. وبيع الحصاه يعني له صور، منها يعني كون أنه يقول يعني يحذف هذه الحصات، فإذا وقعت على ثوب فإنه يكون الشراء لهذا الثوب أو يتم شراء هذا الثوب، أو على قطيعة من الغنم فيعني يرميها، فإذا وقعت على على على على شاة فإنه يعني فإنها تكون له مبيعة. هذا فيه جهالة وفيه غرض، والمعنى الثاني أنها أنه يعني يأخذ حصاة ثم يرميها في أرض له فيقول الذي تصل إليه الحصاة هذا هو الذي يقع عليه البيع. ومعلوم أن رجم الحصاة ورمي الحصاة يتفاوت، فقد يعني من الناس من يعني يرمي وتكون الرمية بعيدة جدا، ومنهم من يكون يعني دون ذلك، فهذا يعني هذا كل هذا يقلل بيع الحصاة، وهو من البيوع الجاهلية التي منعها الإسلام. وكما ذكرت يعني ذكر بيع الغرر هو يدخل فيه بيع الحصاة وغير بيع الحصاة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، يعني من ابتاع اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، يعني حتى يكيله ويدخل يعني في ملكه، ثم أيضا يحوزه ويذهب به إلى محله أو إلى مستودعه أو غير ذلك. المهم أنه لا يبيعه في مكانه، بل لا بد من استيفائه، وذلك بالكيل إذا كان مكيلا، أو بالوزن إذا كان موزونا، أو بالذرع إذا كان مذروعا، أو بالعدد إذا كان معدودا، فإنه يحصل استيفاؤه. ثم بعد ذلك أيضا نقله وحيازته، وسيأتي ما يتعلق بالنقل، وأن الإنسان يحوزه وينقله من مكان البيع إلى المكان الذي يخصه، ولكنه هنا ذكره يعني على سبيل الاستيفاء، وأن الإنسان يستوفي هذا المبيع بوزنه إذا كان موزونا، أو بعده إذا كان معدودا، أو بذرعه إذا كان مذروعا، أو بذرعه أو بكيله إذا كان يعني مكيلا. نعم. الآن أحسن الله إليك، قد يشتري إنسان كيس رز أو بر موجود عليه هذا يغني عن الكيل، أقول هذا يغني عن الكيل، لأن يعني الكيس مشدود وتحته مقدار معين مكتوب عليه وزنه، فهذا لا يحتاج إلى أن يوزن. وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي، وصححه الترمذي وابن حبان، ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه النهي عن بيعتين في بيعة، وهذا البيع فسر بتفسيرين، فسر بأنه بيع العينة، وهذا هو اللي فسره به ابن القيم أنه بيع العينة، وذلك أن بيع العينة حصل في بيعتين، يعني اشترى سلعة بثمن مؤجل ثم باعها على البائع بثمن مؤجل، باعها على رجل ثمن مؤجل، ثم إنه باعها أي الذي اشتراها على البائع بثمن نقد، يعني بشيء أقل. وقيل مسألة العينة لأن العين رجعت إلى صاحبها، وبقيت ذمة المدين مشغولة، لأن العين يعني هي عين واحدة بيعت بنسيئة بثمن كثير، ثم باعها على من اشتراها منه بثمن قليل، فصارت يعني عين واحدة حصل فيها بيعتين، البيعة الأولى يعني نسيئة، والبيعة الثانية بيع المشتري على البائع يعني ناجزا بثمن أقل. فهذه يعني مما فسرت به يعني بيعتين في بيعة. والمعنى الثاني أن يعني يقول له يعني هذه السلعة نسيئة مثلا نقدا بمئة ونسيئة بمئة وعشرين ثم يفترقان دون أن يعين يعني هذا أو هذا، دون أن يعين هذا أو هذا، يفترقان دون أن يعين، لكن إن اختار التأجيل فالبيع يصح، وإن اختار التنجيز فالبيع يصح، ولكن إن تفرقا وأخذه دون أن يعين فصار محتملا لهذا ومحتملا لهذا فإن هذا البيع يعني قيل إنه هو المراد أو مما يراد في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، يعني هذان تفسيران مما فسر به هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما الأقل، يعني إذا صار يعني أخذه وهو ما عرف ما حدد أنه أقل أو أكثر، ما حدد الثمن الأقل ولا حد الذي هو يعني ناجز والثمن الذي هو مؤجل، فله أوكسهما أي الرقم القليل الذي هو الأقل الذي يكون في الناجز، أو الربا يعني إذا أخذ الرقم العالي. وأما على ما قاله ابن قيم فإن الأوكس هو الذي بيع أخيرا ناجزا، يعني لأن 120 و100 يعني مثلا باعها 120 ثم اشترها 100 فصارت بيعتين، بيعة ب 120 مؤجلة وبيعة ب 100 معجلة، فأوكسهما الذي هو 100 ويعني الربا الذي هو 120. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك ما لم يضمن ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك، رواه الخمسة والصحاح الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشر، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، يعني بيع وسلف يعني باعه سلعة واشترط عليه أن يسلفه، باعه بسلعة مثلا بألف واشترط عليه أن يسلفه ألفا، يعني فيكون هذا السلف أو هذا القرض الذي هو ألف يعني جر منفعة، وهي كونه يعني اشترى هذه السلعة بثمن كذا، وهو إنما اشتراها بسبب القرض، فإذا وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا في إجماع المسلمين. وقد جاء في حديث ضعيف ذكره الحافظ ببلوغ وقال إن إسناده ساقط، ويعني ولكن التعويل على الإجماع، التعويل في ذلك على الإجماع وليس على ذلك الحديث الضعيف. أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذا يعني حكم ثبت عن طريق الإجماع، وفيه حديث يعني ضعيف جدا، ونظيره الحديث الذي جاء في أول بلوغ المرام، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال لما غير الماء طهور لا يغير شيء لا ينجي شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه، اللي قبل الاستثناء صحيح وثابت، ولكن هذا الاستثناء جاء من طريق ضعيف في رشدين بن سعد، ولكنه أجمع العلماء على معناه، أجمع العلماء على معناه، يعني أنه إذا تغير لونه وطعمه وريحه بالنجاسة فأجمعوا على أنه نجس، لأنه حصل التغير لطعمه أو لونه وريحه، ولكنه ما جاء إلا عن طريق ضعيف هذا الاستثناء وهذا التفصيل، إنما جاء في حين ضعيف فليس عليه التعويل، وإنما التعويل على الإجماع. فهذا الذي معنا وهذا الحديث الذي سبق أن تقدم في أول البلوغ هو يعني مما بني الحكم فيه على الإجماع وليس على الحديث الضعيف الشديد الضعف أو الذي ليس بشديد الضعف. كل قرض لا يحل سلف وبيع. سلف وبيع هذا هو المسألة الأولى. الثانية مرة ثانية شيخ المعنى الأول لا يحل سلف وبيع. نعم سلف وبيع هو أن يعني يشتري سلعة يعني ثمن معين ويشترط عليه عند الشراء أن يسلفه وأن يقرضه ألفا. نعم فيكون هذا القرض يعني جر نفعا الذي هو هذا الربا. نعم الذي هو الذي قبله. نعم أن البيع كان أولا. إيه البيع أول البيع لا البيع أول ولكن يشترط عليه أن يقرضه. هو إذا كان العكس كذلك أقرضه واشترط عليه البيع. إذا كان القرض هذا وشرط عليه البيع نفس النتيجة واحدة. ولا شرطان في بيع. ولا شرطان في بيع. ولا شرطان يعني في بيع. قيل إن هذا يعني من جنس الذي مر في الذي مر في نعم بيعتين. عن بيعتين في بيع. نعم. مع أن تعدد الشروط في الحقيقة في البيع لا الشروط الشروط إذا كانت متعددة وهي صحيحة ويعني مستقيمة ومطابقة للشرع لا بأس بها. ولو كانت أكثر من شرط. ولو كانت أكثر من شرط ما دام أن كلها صحيحة ويعني جاءت بها السنة وليست محرمة وليست ممنوعة. ولا ربح ما لم يضمن. ولا ربح ما لم يضمن يعني بمعنى أنه يشتري سلعة ولا يحوزها ويقيها عند البائع ثم يبيعها دون أن يحوزها فيكون يعني باعها بربح وربح يعني في بيعها وهو لم يحوزها فإنه يكون ربح ما لم يضمن لأن الذي يضمن هو الذي في حوزته وهو البائع الذي في في في في في دكانه فلو حصل تلف لها فهو المسؤول عن تلفها وهذا يعني الذي باعها ليس عليه ضمان لو تلفت وإنما الذي عليه ضمانها إذا تلفت هو البائع التي هي في دكانه يعني تتلف على حسابه لأنه ما سلمه ما قبضت منه فلو يعني باعها وهو يعني لم يقبضها وربح يعني ربح في شيء لم يضمنه الضمان على غيره لأن الذي يضمنه هو البائع لو تلفت لو حصل حريق ولا حصل سرقة ولا حصل أي شيء فإنها تضيع على حساب المالك فإذا كان هذا باعها وهو لم يقبضها فيكون ربح ما لم يضمن لأن الضمان على البائع لو تلفت وليس على المشتري إلا إذا قبضها وحازها. ولا بيع ما ليس عندك. ولا بيع ما ليس عندك يعني كون إنسان يبرم عقدا مع إنسان والسلعة ليست موجودة ثم يذهب يبحث عنها ليشتريها يعني هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط وهذه الرواية فيها ضعف. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن معلوم أنه إذا حصل بيع يعني ومعه شرط محرم فهو منهي عنه يعني شرط ممنوع يعني أضاف إلى البيع شرط لا يجوز شرط لا يجوز فإنه أيضا لا يصح. قال وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع العربان رواه مالك قال بلغني عن عبد بن شعيب به. ثم ذكر هذه المسألة الحديث المتعلق بيع العربان والعربان هو العربون وهو أن الإنسان يشتري سلعة ويعني يعطيه يعني مقدار معين يقال له عربون إن تم البيع فإنها يخصم من القيمة هذا العربون الذي حصل مقدما وإن لم يحصل بيع فإن البائع يأخذه البائع يأخذه لأنه يعني هذه السلعة حبسها على حسابه، وقد يكون الناس يأتون فلا يتمكن من بيعها هذا يقال له العربون. وفيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا يصح، يعني أنه لا يصح يعني ذلك، وأن نعم بيع العربان أثر عمر فيها نهى نافع عن بيع العربان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان نهى عن بيع العربان، يعني هذه الطريقة التي يكون يعطي مبلغ ثم في النهاية قد يأخذه البائع إذا لم يتم الشراء، قال نهى رسول عن بيع العربان. وهذا الحديث يعني غير صحيح غير ضعيف، لكنه جاء عن عمر وابنه عبد الله يعني أنهما قالا بذلك، يعني فالحديث لم يصح. وهذا الأثر عن عمر وعن ابنه إذا صح فإنه يكون لذلك وجه، لأنه قول يعني صحابي، والصحابي إذا لم يوجد يعني له ما يخالفه فإنه يعول على قوله ويؤخذ بقوله. لكن يعني بعض أهل العلم ذكر أن القول الثاني قال به ابن عباس، أنه قال به ابن عباس، وهذا يعني إنما يتوقف على ثبوت يعني هذه الروايات، فإذا ثبت عن عمر وعن ابنه عبد الله بن عمر فيعني قد يكون لذلك وجه، يعني أو أنه يصح يعني ذلك، ويكون هذا الذي أخذه يكون مقابل حبسه لهذه السلعة يعني من أجله، فيكون قد يأتيه أحد بيشتريها ويمتنع من شراء بيعها لأنه قد ارتبط مع صاحب العربون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث أن ابن عمر قال ابتاع يعني زيتا، يعني زيتا اما زيت الزيتون او غير ذلك، فابتاعه اي اشتراه وتم البيع بينه وبين البائع، ويعني استوجبه يعني استحقه، ولكنه ما حازه وانما ابقاه، فيعني جاءه يعني يعني يعني شراء بربح، فأراد أن يعني يمضي البيع على الذي سامه والذي صار فيه ربح، فكان زيد بن ثابت رضي الله عنه أخذ بذراعه وقال لا تفعل حتى تحوزه وحتى تنقله، وإنما يعني نهي عن ذلك مثل ما تقدم أنه من بيع من ربح ما لم يضمن، لأنه لو هلكت السلعة فإنها تهلك على حساب البائع الذي هي في حوزته، لا تهلك على حساب هذا المشتري فالزيد بن ثابت أخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأنه لا يبيعه إلا إذا حازه ونقله حتى يسلم من كونه ربح شيئا لم يضمنه، والذي يضمنه ويذهب على حسابه هو البائع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته استوجبته يعني ما تم البيع بينه وبين ذاك. تم البيع بينه وبين صاحب الزيت. فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا. فأردت أن أضرب على يد الرجل. يعني معناه يتمم البيع. يتمم البيع بهذا السهم الذي سامه منه وأعطاه به ربحا حسنا. فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصحابه ابن حبان والحاكم. وعنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بدنة. لكن هناك صورة، وهي أن يعني الذي يأتون ويجلبون ويكون هناك بقعة من الأرض ينزلون فيها بضاعتهم ثم يبيعونها ثم يذهبون ما ما ما, ما تكون من ضمانهم، لأنهم أخذوا يعني قيمة السلعة وذهبوا، يعني أتى بها بسيارة ونزلها إذا رطب، يعني كوم رطب وكوم رطب، ثم يعني حرج على هذه الأكوام وتم البيع وأخذ البائع قيمتها وذهب بسيارته وسلمها لصاحبها، والبائع ذهب ليست في من ضمانه، يعني لو تلفت تلفت على حساب هذا الذي اشتراها، لأن البائع يعني ما له دكان يعني جعلها فيه، وإنما جعلها في برحة يعني يحرج فيها على السلع. فمثل هذه الصورة لا بأس بها، لو أنه يعني مكث في المكان يبيعها، لأن هذا المكان ليس مكان للبائع، والبائع ذهب وليس عليه ضمان، وإنما الضمان لو التلف لو حصل على هذا المشتري الذي يبيعها. فمثل هذه الصورة لا بأس بها والله أعلم. وعنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر. نعم. قال يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير. أبيع الإبل في البقيع، يعني في مكان معين يعني حول البقيع، فيعني يبيعها ثم يعني يبيعها بالدنانير، ثم يأخذ مقابل الدنانير دراهم، يأخذ مقابل الدنانير دراهم، أو يعني يبيعها بدراهم ويأخذ مقابل الدراهم دنانير، فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به، لأنه باعه ويعني وكان عليه باعه بالدنانير، ثم اتفق معه على أن يأخذ مكانها دراهم، فإنه يأخذها يعني ليس بلازم أن يكون بسعر يومها، لأن بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب يعني لا بأس به سائغ ما لم يحصل التفرق، يعني قال إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، يعني ولو حصل التفاضل يعني فبيعوا كيف شئتم، إيش فبيعوا إذا كان يدا بيده أبيع الإبل بالبقيع بالدراهم. البقيع مكان يعني حول البقيع، يعني لا يتصور يبيع عند المقبرة. نعم. يبيع في المقبرة؟ لا، ما يباع في المقبرة، إنما يباع يعني في مكان حوله، لا يكون البيع في نفس المقابر. إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم. يعني آخذ الدراهم بدل الدنانير التي حصل البيع فيها. وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. يعني العكس. فقال آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. يعني معناه أنه يتم الـ يعني التقابض، يعني بحيث يعني يأخذ هذه السلعة لهذه الناقة ويأخذ يعني هذه الدراهم يعني بدل الدنانير التي تم البيع عليها أو العكس. إعلان الحديث بسماك له وجه؟ سماك يعني كما هو معلوم فيه حديث كثيرة يعني جاءت عنه في صحيح مسلم، ويعني والحافظ بن حجر قال إن يعني روايته عن طريق عكرمة مضطربة، عن طريق عكرمة مضطربة، يعني حديث كثيرة في صحيح مسلم هي من طريق سماك بن حرب. وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، والنجش في الأصل هو إثارة يعني الصيد، ويعني إثارته من مكانه وتحريكه، ويراد به شرعا يعني يكون الإنسان يزيد في السلعة لا يريد شراءها، يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، إما أن يريد يعني نفع البائع بأن يزيد السعر بسببه، أو يريد إضرار المشتري بحيث يرتفع السعر عليه وهو لا يريد شراءها. أما إذا كان يريد شراء هذا يعني لا ليس بناجش، وإنما هو يعني يسوق مثل سوق، مثل ما يحصل في السوق من يزيد، يعني سوق من يزيد يعني كل واحد يزيد ما في إشكال، وإنما الكلام في شيء ليس من هذا القبيل، ليس في سوق من يزيد، ولكنه يعني باعها، يعني جاء واحد وسامها ثم يعني زاد عليه هذا الذي لا يريد الشراء من أجل أن يزيد أو أن ينفع البائع أو يضر المشتري. هذا هو معنى النجش، وقد جاء النهي عنه كما في الحديث، وجاء في حيث أخرى: لا تناجشوا. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه النهي عن هذه الأمور الأربعة: نهى عن المحاقلة، والمحاقلة مأخوذة من الحقل وهو شراء الحب في سنبله بحب يعني جاهز، يعني فيكون فيه يعني يعني يكون فيه أن الحب الذي في السنبل يعني مجهول، والحب الذي يعني هذا معلوم، يعني الذي هو الحب الذي سيقدم أو يقدم في مقابل ما في السنبل، فما في السنبل مجهول، وما في الكيل الذي سيقطع في مقابله يعني معلوم، فلا يصح مثل ذلك، فلا يصح مثل ذلك. والمزابنة التي هي مثل المحاقلة إلا أنها تتعلق بالتمر الذي في رؤوس النخل، فيشتريه بتمر يعني جاهز، فإن فيه جهالة لأنه لا يعرف مقدار يعني ذلك الذي في النقل، فيكون أيضا من قبيل الربا، يعني لأنه باع يعني نوعا بنوع مع جهالة أحد الثمنين. ومن المعلوم أن القاعدة المشهورة: العلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني كل منهما فيه جهالة وفيه وفيه ربا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء في الحديث عن بيع الرطب بالتمر قال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: إذن لا، لأن يعني ما حصل التساوي، لأن الرطب ينقص إذا جف، والتمر الجاف يعني ثابت ومستقر على هيئته، وأما الرطب فإنه لا يبقى، وإنما إذا يبس جف، إذا إذا إذا إذا جف فإنه ينقص، يعني ينقص، ففيه يعني الجهالة وفيه الربا، المحاقلة والمزابنة. والمزابنة يستثنى منها العرايا، استثنى منها العرايا التي جاء استثناؤها في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي شروط معينة، وأن تكون في حدود ما ينقص عن 5 أوسق، يعني عن 300 صاع، وذلك لحاجة الناس إلى الاستفادة من رطب في حينها. والمخابرة. والمخابرة هي استئجار الأرض لزراعتها أو لغرسها يعني بجزء غير معلوم أو بشيء معلوم، بحيث يكون الذي ينبت على هذا المكان لي والباقي لك، أو يكون هذه البقعة لي والباقي لك، لأن هذا لا يجوز، لأنها قد هذه البقعة تنبت وهذه لا تنبت، أو يكون يعني يختار له المكان الذي على السواقي ويعني ما يسعد بالماء والباقي له باقي للآخر، فإن هذا فيه غرر وفيه جهالة. والعمل الصحيح هو أن يعني يأخذ الأرض يزرعها وله جزء معلوم النسبة مما يخرج منها، لأن إذا حصل ربح فهو مشترك قليل أو كثير، وإن حصل ضرر فهو مشترك قليل أو كثير. أما أن يختار قطعة معينة فقد تنبت هذه القطعة والقطعة الثانية ما تنبت، فيستفيد أحدهما ويتضرر الآخر، لكن إذا كان بجزء معلوم النسبة فإن كل واحد منهما يستفيد، إن حصل صاع فهو بينهما، وإن حصل 100 صاع أو أكثر فهو بينهما بالنسبة التي يتفقون عليها، يعني يكون ثلث وثلثين، نصف، ربع، ثلاثة أرباع، هذا يعني سائغ ولا بأس به، وهذا مثل المضاربة التي يكون إنسان يعطي نقودا لإنسان يعمل بها وله جزء معلوم النسبة مما يخرج منها، وله جزء معلوم النسبة من الربح، هذا مقابل يعني العامل مقابل عمله، والمالك مقابل نقوده، والمالك يعني مقابل نقوده. ولهذا لا يجوز أن يعني يشترط الضمان على العامل، لأنه يعني يحصل له ضرر من جهتين، من جهة أنه عمل وذهب عمله بالمجان، ومن جهة أنه تحمل شيئا وهو ضمان يعني ضمان رأس المال أو ضمان بعض رأس المال. فإذا المخابرة هي تتعلق باكتراء الأرض بجزء معلوم بجزء منها، فإن كان معلوما وقال هذه بقعة لي والبقعة الثانية لك هذا لا يجوز، وإن كان نسبة يعني مئوية، بأن يقول هذا 50%، 60%، 70%، أو قال ربع ثلاثة أرباع، أو نصف ونصف، أو ثلث ثلثين، هذا جائز ولا بأس به. وعن الثنيا إلا أن تعلم. وعن الثنيا إلا أن تعلم، الثنيا الاستثناء، يعني يبيعه بستانه، يعني يبيعه بستانه إلا هذه النخلة، هذا يصح لأن الاستثناء معلوم، لكن إلا إذا قال لي بعض النخل أبيعك إياه ولي بعض النخل، فإن هذا الاستثناء مجهول لا يجوز، لكن إذا كان معلوم بأن قال أبيعك هذه النخلات باستثناء هذه النخلة فإن هذا صحيح، لأن الثنية علمت، وأما إذا جهلت فإن ذلك لا يصح. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث فيه يعني النهي عن عدة أشياء، وقد مر منها المحاقلة والمزابنة والمخاضرة. لا بس المحاقلة والمزابنة، بقي المخاضرة والملامسة والمنابذة. نعم، الذي يعني أقول مرة ما يتعلق بالمحاقلة والمزابنة. الثالث وشي؟ المخاضرة. المخاضرة؟ المخاضرة. نعم. المخاضرة يعني هي بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه مع إبقائه، أما إذا اشتراه قبل أن يبدو صلاحه لجذه، يعني لأن المخاضرة قيل له مخاضرة لأن الذي يباع أخضر، لأن الذي يباع أخضر، الزرع أخضر، والذي في النخل يكون أخضر، فقيل له مخاضرة لأنه بيع شيء أخضر لم يصل إلى حد جواز البيع، الذي هو كما جاء في الحديث يعني إنها حتى يبدو صلاحها، قيل كيف يبدو صلاحها؟ قال تحمر وتصفر، يعني تنتقل من الخضرة إلى الاحمرار والاصفرار، لأن الألوان يعني ألوان الثمر يعني إما حمرة وإما صفرة، وقبل ذلك خضرة، فالبيع إذا كانت يعني قبل بدو صلاح هذا يعني لا يجوز إذا كان المراد به سيبقى، أما إذا كان سيقطعه ويبيعه أخضر والناس يستفيد منه أخضر فهذا سائق، وإنما يعني يشتريه مع إبقائه، مع إبقائه، أما إذا اشتراه لجذه في الحال وبيعه هو أخضر والناس يستفيدون منه أخضر هذا سائغ لا بأس به. هذه هي المخاضرة، يعني بيع الثمر والحب قبل أن يبدو صلاحه، وذلك أنه قبل ذلك يعني يكون أخضر، قيل له مخاضرة لأنه أخضر. وحكمة النهي، علة النهي، علة النهي أنه قد يحصل فيه جائحة ويحصل فيه يعني شيء يعني لا يأمن العاهة. نعم نعم. والملامسة، الملامسة هي أن يعني يبيعه يعني الثوب دون أن يعني يقلبه ودون أن يعني ينشره، وإنما بمجرد لمسه، بمجرد كونه يلمسه أو يضع يده عليه يعني أنه يعني يتم البيع، وهذا مثل بيع الحصاة اللي مرة أنه يرمي حصاة على الثياب فالذي وقعت عليه فيعني يكون عليه البيع، فهذا يعني كونه لمس شيئا ولم يفصله فإنه يعني منهي عنه. والمنابذة، والمنابذة بأن ينبذ يعني هذا لهذا ثوبه وهذا لهذا ثوبه ويتم البيع مجرد هذا النبذ دون أن يقلب كل واحد منهما ما عند الآخر. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباد. قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان من أجل أن يشتروا منهم، والتلقي يكون بكل ما كان قبل وصولهم إلى السوق سواء كانوا خارج البلد أو في داخل البلد، يعني ما لم يصلوا إلى السوق، فإذا وصلوا السوق عند ذلك ما في تلقي، وإنما التلقي قبل أن يدخلوا السوق، وحتى ولو كانوا في أعلى ما دام هذا هو السوق لا يلزم أن يكون يأتوا إلى وسطه، بل إذا دخل السوق والناس يعني يرون من دخله فهذا هو الذي فيه سلامة من التلقي، أما إذا تلقاه في وسط البلد قبل أن يصل السوق أو تلقاه خارج البلد كله يقال له تلقي وهو غير جائز، هو تلقي وهو غير جائز، وذلك لما فيه من الضرر للجالب ولأهل البلد ولأهل السوق، لأنه إذا اشترى منهم فقد يكون يشترى منهم برخص لأنهم ما يعرفون الأسعار اللي هم الجالبون، وأولئك يتضررون لأن هذا الذي جلب ويعني حيل بين الناس وبين شرائه إذا كونه لم يصل للسوق وإنما اشتراه بعض الناس ليربح فيه وليتضرر كل من أصحاب من أصحاب السوق ومن الناس الذين يأتون يشترون بضائع من السوق، وكذلك أيضا الجالب، يعني هذا يتضرر لأنه باع برخص وهذا يتضرر لأن السلعة المجلوبة انفرد بها شخص ولم يتمكن غيره من الشراء، ولهذا جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لا تلقوا الركبان. وقوله لا تلقوا الركبان يعني ذكر التلقي وذكر الركبان هذا ليس له مفهوم، ذكر الجمع، فلو أن إنسانا يعني متلقي واحد مثل الجماعة، وكذلك الركبان يعني سواء كانوا راكبا واحد أو ركبان متعددين أو كذلك يعني مشاة يعني يجب سلعة وهو حاملها جاء بها يحملها، ليس بلازم أن يكون راكبا، لا أن يكون مجموعة ولا أن يكون راكبا واحد ولا أن يكون يعني ماشيا، كل ذلك لا يحصل التلقي، وإنما عبر بتلقي لأن الغالب هو أن الذين يأتون مجموعات والمتلقون يعني جماعات، وإلا فإنه لا مفهوم لذلك، فلو أن واحدا ذهب فهو متلقي ولو أن اثنين ذهب فهو متلقيان، وكذلك الراكب أيضا يعني كونه يأتي مجموعة من الراكبين أو مجموعة أو واحد راكب أو واحد جالب سلعة وهو ماشي أو سلعة وهو يعني جالب سلعة وهو ماشي كل ذلك منهي عنه، ولكنه عبر بالجمع بالمتلقين والمتلقون لأن هذا هو الغالب. ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيع حاضر لباد يعني هذا غير التلقي، يعني جاء الجالب إلى وسط السوق ثم يعني جاء أحد أصحاب الدكاكين وقال أعطني يعني ضعه عندي في دكاني وأنا أبيعه لك على مهل ويكون بسعر أكثر من السعر الذي تبيعه على الناس، فإن هذا لا يجوز، لا يبيع حاضر لباد، يعني لا يبيع حاضر لباد بأن يعني يكون يعني يأخذ سلعته ويقول دعها عندي وأنا أبيعها لك بأكثر، فإن هذا لا يجوز، يعني وسئل فقال لا يكون له سمسارة، يعني يكون يعني واسطة في البيع، يكون واسطة في البيع بأن يبيعها له بأن يبيعها للجالب، فيعني يفيد الجالب ولكنه يضر أهل البلد. ولا ولا ولا ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا، يعني واسطة في البيع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث وهو أن الإنسان إذا جلب سلعة وتلقاه بعض أهل البلد واشتراها منه فإنه إذا وصل البلد هو بالخيار، يعني إن أراد أن يعني يمضي البيع أمضاه وإن أراد أن يعني يفسقه فسقه، هو بالخيار إذا وصل السوق، وذلك أن التلقي وحصول البيع هذا منهي عنه، وله الخيار إذا وصل السوق، فإن رأى أنه مغبون وأن يعني ذاك غبنه وضره ويعني حصل يعني اشتراه بسعر أقل فهو بالخيار، إن شاء أن يمضيه أمضى وإن شاء أن يفسخه فسخه ويبيعه. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم: ولا يسم المسلم على سوم المسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي قال نهى عن أن يبيع حاضر لباد، نهى يبيع حاضر لباد، وعن ولا تناجشوا، ولا تناجشوا. هذا مرة، يعني بيع الحاضر للبادي والتناجش، يعني هذا مرة. وبعده: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. وذلك أن يعني صورته أن يبيع رجل سلعة على مشتري، وكان ذلك في مدة خيار، يعني مدة 3 أيام، فيأتي شخص يعني إلى البائع ويقول له يعني افسخ العقد وأنا أشتريها منك بأكثر، أكثر مما بعتها على من اشتراها، فهذا بيع على بيع، على بيع أخيه، هذا بيع على البيع. ويقابله أيضا الشراء على الشراء، يعني يكون يشتري سلعة، يشتري سلعة، يعني الإنسان يشتري سلعة ثم يأتي للمشتري في مدة الخيار ويقول اترك البيع وأنا أتيك بسلعة أحسن منها وأرخص منها، فهذا شراء على شراء، يعني شراء على شراء وبيع على بيع. نعم. ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، بأن يكون إنسان خطب امرأة ويعني وحصل يعني ما حصل منهم رد، ويعني وهو علم أنه قد خطب، وهو قد علم أنه قد خطب، فيعني لا ليس له أن يتقدم، وإنما يصبر حتى يعني يحصل يعني الرد، إن رد راح يخطب، وإن بقي الأمر على ما عليه وأنهم أعطوه وتم يعني بينهم الشيء الذي يعني هذا، فإنه لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه، وإنما إن ردوه أو ترك هذا الخاطب فإن له أن يخطب. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، يعني بأن يأتي رجل لامرأة ويخطبها وتقول لا أقبل إلا إذا طلقت زوجتك، إذا طلقت زوجتك التي في عصمتك أنا أوافق، هذا لا يجوز، لا يجوز المرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في زوجتك، لأن يعني العشرة والنفقة وكذا هو موجود يعني عندها، فإذا سألت طلاقها وطلقها كفأت صحبتها، يعني الذي عندها من الصحبة والذي في الطعام وفي كذا قلبته وضيعته عليها، ضيعته عليها، بل يعني إما أن تقبل يعني بدون أن تشترط، وإما أن تترك، يعني إذا خطبها يعني ما تشترط عليه أن يطلق، بل يعني إما أن يعني تدخل على أنها ثانية، على أنها يعني مشاركة لتلك المرأة، أما كونها تدخل على أن تطلق تلك فهذا لا يجوز، لأن هذا إضاعة حق حاصل للمرأة الأولى، وتفسد عليها يعني عشرتها، وتفسد عليها الخير الذي كان لها، ولهذا عبره بتكفأ ما في صحبتها، يعني شيء حاصل لها فتقلبه عليها فيضيع، يعني يضيع يعني هذا الخير الذي أعطاها الله إياه. المرأة المخطوبة إن رغبت الزواج تدخل على أنها ثانية، وإن لم ترضى أو ترغب يعني أن يكون لها ضرة، يعني فإنها يعني تترك، تعتذر وترده ولا تقبله، أما أن تجيب بشرط أن يطلق زوجته فهذا غير جائز. لكن هناك مسألة أخرى، وهي لو أنه خطب امرأة وقالت أنها توافق لكن لا يتزوج عليها، فهذا الشرط صحيح ويختلف عن ذاك، لأن تلك ستضيع على أختها في الدين والإسلام يعني خيرا حاصلا لها، وأما هذه ما ضيعت على أحد. قالت إذا يعجبك أن أكون لك زوجة أنا ما أريد يعني أن يكون لي ضرة، إن قبل وإلا يتركها ويبحث عن غيره، يتركها ويبحث عن غيرها، فهذه غير هذه، لأن تلك ما تريد أن يكون هناك مشاكل وأن تتعرض لشيء قد يلحقها به ضرر، فأرادت أن تكون يعني ليس لها ضرة، فمثل هذا الشرط يعني صحيح جائز إن قبلها يعني إن قبل وإلا يعني يتركها ويبحث عن غيره مما لا يشترط هذا الشرط. ولمسلم لا يسم المسلم على سوم المسلم. ولمسلم لا يسم المسلم على سوم المسلم، لأنه ذكر هناك بيع على بيع وشراء على شراء وخطبة على خطبة، وهذا سوم على سوم، يعني بأن سام يعني رجل من آخر سلعة وحصل تواطؤ على البيع لكنه ما تم، فجاء شخص آخر وقال للبائع يعني أنا أعطيك يعني بهذه السلعة ثمنا أكثر، يعني فهذا سوم على سوم ما دام حصل تواطؤ بينهما، ثم يأتي ويفوت الفرصة على صاحبه الذي حصل تواطؤ مع البائع على بيعه، فيأتي ويقول له أنا يعني أعطيك بها سعرا أكثر أو ثمن أكثر، فأنت أترك يعني البيع عليه هذا الذي سام منك، فأنا أعطيك يعني ثمن أكثر مما أعطاك، هذا هو السوم على السوم، هذا هو السوم على السوم، وكل ذلك غير سائغ وغير جائز. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. هذا يسأل عن التأمين الصحي، يقول إذا كان الموظف لا يدفع شيئا ولكن يطلب منه تعبئة نموذج خاص وصورة من جواز السفر للحصول على بطاقة التأمين والاستفادة من خدمة التأمين في داخل البلاد وخارجها، يعني هذا كله غير مستقيم، لأن فيه جهالة وفيه غرر، وسواء يعني دفع أو لم يدفع، لكنه إذا لم يدفع يعني وحصل مثل هذه الصورة فإن هذا أسوأ وأسوأ، لكن يعني كونه يعني يدفع لأنه قد يدفع شيئا ولا يأخذ مقابل شيء، وقد يدفع شيئا ويعني يحصل يعني يعني قد يتضرر هو وقد يتضرر الذي أعطي التأمين، الذي أعطي التأمين بأن يكون أحيانا أخذ نقود وما عمل شيئا في مقابلها، وأحيانا يكون يعني دفع شيئا كثيرا مقابل شيء قليل، فهذا فيه جهالة. وهذا يقول أحسن الله إليكم رجل يشتغل بإحدى الشركات ويدفع التأمين لإحدى شركات التأمين، والآن مريض ويريد إجراء عملية جراحية، فهل له أن يأخذ تعويضا من شركة التأمين مقابل ما كان يدفع لهم كل شهر؟ إذا كان قد ألزم بالتأمين، أولا لا يجوز أن يدخل بالتأمين الذي هو غير جائز، لكن لو ألزم فإنه عند الحاجة يأخذ بمقدار ما دفع، يأخذ بمقدار ما دفع فقط، لأن هذا هو الذي يعني يستحقه بلا شك. يقول أحسن الله إليكم إذا قال المشتري أنا أضمن التلف فهل يجوز البيع دون نقله من محله؟ لا لا ما يجوز، لأن هذا مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من النقل. يسأل يقول هل يجوز السعي، يقصد السمسرة وأخذ الأجرة للسعي بين البائع والمشتري؟ إيش السؤال؟ السمسرة بين البائع والمشتري وأخذ الأجرة على ذلك، التوفيق بين البائع والمشتري. التوفيق؟ يوفق بينهما في الشراء والبيع. يعني إذا كان يعني متوسط يعني في البيع والشراء، نعم، يعني بين هذا وهذا، فله أن يأخذ، له أن يأخذ يعني شيء في مقابل هذه الوساطة، أو كونه يعني جاء له زبون، فله أن يأخذ في مقابل ذلك شيء. يسأل يقول هذه البيوع المحاقلة والمزابنة والملامسة والمنابذة، هل هي محرمة أو أنها باطلة؟ هي محرمة وباطلة. يقول هل يجوز لشخص أن يشتري سيارة بالتقسيط وبعد ذلك يبيعها لصاحب المحل بأنقص من قيمتها؟ هل يجوز لشخص أن يشتري سيارة بالتقسيط وبعد ذلك يبيعها إلى صاحب المحل بأنقص من قيمتها؟ لا ليس له ذلك، وإنما يعني يبيعها على غير صاحب المحل. يقول أريد أن أعمل عمرة لوالدي وأنا الآن في المدينة، قد اعتمرت عن نفسي في العام الماضي، فماذا أقول عند الإحرام؟ أبد تنوي بقلبك أن العمرة لأبيك، وإن تلفظتها وقلت لأبيك عمرة لأبي ما في بأس، والتلفظ ليس بلازم، وإنما يكفي في القلب أنك عند إحرامك تنوي أن العمرة لأبيك. هل الأخ من الرضاعة يرث؟ لا ما في توارث من الرضاعة. رجل خطب امرأة فقال لها تزوجيني وسوف أطلق امرأتي الأولى، ففعلت ولم يطلق زوجته الأولى. أعد. رجل تزوج امرأة وقال سأطلق زوجتي الأولى، فتزوجته ولم يطلق زوجته الأولى. يعني هذا يعني معلوم أنه شبيه بذاك الذي يعني يقول رجل خطب امرأة فقال لها تزوجيني وسوف أطلق امرأتي الأولى، ففعلت ولم يطلق زوجته الأولى. هذا يذهبون للقاضي. يقول ما صحة حديث من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل فإني أشفع له يوم القيامة؟ ورد حديث يعني في الشفاعة لمن مات في المدينة، ورد فيه حديث، وهذا لفظ ما تذكر الآن، أنا ذكرته.